الوراقون، نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها. أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ. إعداد عبد المجيد بن إبراهيم السنيد. الكلمة 21. فلما فصل طالوت بالجنود، أي خرج بهم إلى القتال، وليس معنى الفصل هنا الحكم. الكلمة 22. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. صلدا أي أملسا نقيا، وليس معناه صلبا جامدا كما توهم البعض، والمعنى أن هذا مثل ضربه الله للمرائي الذي ينفق ماله والمؤمن الذي يبن بنفقته. فمثلها مثل الحجر الأملس الذي عليه شيء من التراب فأصابه المطر الشديد فتركه أملسا ليس عليه شيء من التراب، وكذا أجر المنان يذهب ولا يبقى منه شيئا. الكلمة 23. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا ليست استئذانا للمرابين لمحاربتهم، إنما المعنى فاعلموا واسمعوا. يقال أذن بالشيء يأذن إذنا وأذانه إذا سمعه وعلمه، فقوله فأذنوا كقوله فاعلموا وزنا ومعنى. الكلمة 24. لا نفرق بين أحد من رسله، أي لا يفرقون بين الرسل في الإيمان ببعضهم دون بعض، وليس المراد عدم التفريق بالتفضيل بينهم، إذ التفضيل بينهم ثابت بالكتاب والسنة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الكلمة 25. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب هنا ليس هو المحراب المعروف الذي يصلي فيه الإمام، وإنما هو غرفة بنيت لها، وقيل هو مكان مرتفع شريف موضوع لها للعبادة. قال في لسان العرب المحراب عند العامة الذي يقيمه الناس اليوم مقام الإمام في المسجد. قال الزجاج المحراب أرفع بيت في الدار وأرفع بيت في المسجد. الكلمة 26. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال ابن عثيمين اشتهر عند العوام يقولون يا من أمره بين الكاف والنون، وهذا غلط، ليس أمر الله بين الكاف والنون بل بعد الكاف والنون. الكلمة 27. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، ليس المعنى هنا أن الله أمات عيسى، بل هو حي عند الله، والوفاة هنا كما قال أكثر المفسرين النوم، فالنوم وفاة كما قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، فرفعه الله إلى السماء حال نومه. وقيل متوفيك أي أني قابضك ورافعك في الدنيا إلي من غير موت. الكلمة 28. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليس المعنى أنكم كنتم خير أمة والآن لستم كذلك، ولكن المعنى أنكم وجدتم خير أمة، وقيل كنتم في علم الله خير أمة، وقيل كنتم في الأمم قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة، فالخيرية ما زالت ملازمة لكم. الكلمة 29. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. شبه الله ما ينفقونه مما لا يبتغى به وجهه كمثل الحرث، وليس كمثل الريح كما فهم بعضهم من ظاهر الآية. الكلمة 30. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. يظن بعض الناس أن البطانة مقتصرة على الولاة، والصواب أن البطانة تعني الأصدقاء والأولياء والأصفياء المطلعون على الأسرار للولاة ولعامة الناس.